نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، باعثها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف ميم باها، يقول في أحد أسئلته: حصل نزاع بين راعيين من رعاة الغنم وكانا يصليان معا، فلما اشتد الخصام بينهما أقسم أحدهما ألا يصلي أبدا بسبب الشخص الثاني. وسؤالي: هل يكفر عن يمينه وهل عليه إثم، أم أن الإثم على المتسبب وهو الشخص الثاني؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالواجب على هذا الذي حلف أن يكفر عن يمينه وأن يتوب إلى الله جل وعلا مما قاله، فإن الصلاة عمود الإسلام ولا يجب لمسلم أن يتركها، بل يجب عليه أن يصليها حتى ولو كان في المرض، يصلي على حسب حاله، قاعدا إن عجز عن القيام، أو على جنبه إن عجز عن القعود، أو مستلقيا إن عجز عن الصلاة على جنبه، كما جاءت بالسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يكون هذا النزاع عذرا له في ترك الصلاة، بل يجب أن يتوب إلى الله من هذه اليمين الظالمة وأن يصلي كما أمره الله، وأن يكفر عن يمينه بكفرات اليمين المعلومة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فمن عجز عن ذلك صام 3 أيام كما نص عليه المولى جل وعلا في كتابه الكريم في سورة المائدة، وعليه يصلي جماعة أيضا سواء مع الراعي الذي معه أو مع غيره، وينبغي لهما الصلح فيما بينهما، وأن يصليا جميعا، وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يدع النزاع، فهما راعيان يحتاجان إلى المصالحة والمؤانسة والتعاون، وهذه ملغة الشيطانية يجب عليهما التوبة إلى الله منها والحذر من أسباب الفرقة، وعليهما أن يتعاون على البر والتقوى، وأن يحذر نزغات الشيطان التي تسبب التهاجر والتقاطع والتشاحن بينهما. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يقول في أحد أسئلته أيضا: أنا راعي غنم ومعظم وقتي أقضيه في الصحراء حيث يندر المطر صيفا ويشتد البرد شتاء، وقد أحتاج إلى الغسل، فهل يصح لي التيمم مع وجود الماء الذي هو للشرب فقط؟ الله سبحانه يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صيفا طيبا، الآية. فإذا كان الماء الذي لديك قليلا لا يكفي إلا للشرب، وليس بقربك ماء تستطيع الذهاب إليه وتوضأ منه، فلا حرج في التيمم، لأن الماء القليل وجوده كالعدم، لأنك بحاجة إليه. أما إذا كان في الإمكان الذهاب إلى الماء لقربه منك فإنك تذهب إليه وتوضأ ولا تتيمم، لأن الله يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صيفا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وإذا كنت تجد الماء حولك أو أنت حول قرية تستطيع الذهاب إليها أو إلى ماء من ماء المطر أو غير هذا من المياه التي تستطيع الحصول عليها قريبا منك فعليك أن تتوضأ. وأما إذا لم تستطع فاتقوا الله ما استطعتم. عليك لا حرج عليك في التيمم، بل يجب عليك التيمم والصلاة أن تصلي لأنك فاقد للماء. نعم. جزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية هذه رسالة بعث بها مستمع من هناك هو خاشن، يقول في أحد أسئلته: أنا شاب عمري 25 عاما، انقطعت عن الصلاة تهاونا لمدة 9 سنوات والآن قد تبت إلى الله، لكنني حائر في أمر الصلوات الماضية، هل أقضيها؟ وإذا كنت سأقضيها هل أصلي مع كل فرض جديد فرضا قديما حتى تنتهي المدة؟ أفيدوني أفادكم الله. الحمد لله الذي من عليك بالتوبة ونوصيك بلزوم التوبة والاستقامة عليها، وشكر الله على ذلك سبحانه وتعالى، والحذر من صحبة الأشرار الذين قد يجرونك إلى العودة إلى ترك الصلاة. أما القضاء فليس عليك قضاء، التوبة كافية، لأن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يهدي ما كان قبله. والذين ارتدوا في عهد الصحابة رضي الله عنهم لما تابوا لم يأمرهم الصحابة بالقضاء. المقصود أن التوبة تكفي والحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبله. فليس عليك قضاء للصلوات الماضية في السنوات 9، وعليك أن تلزم التوبة وهي الندب على الماضي. التوبة حقيقتها الندب على الماضي من الفعل السيء والإقلاع من ذلك والحذر منه، مع العزم الصادق أن لا تعود في ذلك. فنوصيك يا أخي بلزوم التوبة والاستقامة عليها وسؤال الله الثبات على الحق والاستقامة عليه، كما نوصي بالمحافظة على الصلاة وأدائها في الجماعة في المساجد، والحذر من صحبة الأشرار الذين قد يجرونك إلى ما حرم الله من ترك الصلاة وغير ذلك من الشرور. نسأل الله لنا لك التوفيق والثبات على الحق. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سمعت حديثا معناه: ثلاثة أجسادهم حرمت على الأرض، الأنبياء، الأرض لا على النار، كاتب الأرض. نعم. سمعت حديثا معناه: ثلاثة أجسامهم حرمت على الأرض، الأنبياء والشهداء وحفظة القرآن الذين عملوا به، هل هذا حديث صحيح؟ لا نعلم له أصلا، وإنما المحفوظ والمعروف أن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء خاصة كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. وأما الأولياء والحفظة القرآن فلا أصل لهذا في حقهم، وإنما ثابت في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم. نعم. سمعنا أن المقابر تزال بعد مرور 40 عاما على آخر دفين فيها، فهل هذا صحيح؟ لأننا نرى العظام قد درست، لا فرق بين جثة وجثة، أفيدونا أفادكم الله. ليس لهذا أصل، ولكن ذكر جمع من العلماء أن المقبرة إذا كانت طالت بها المدة وفنيت العظام وصار نيف ترابا جاز يدفن فيه غيره، وأما ما دام له بقايا من عظام ورفات فإن الذي ينبغي من الواجب لا يدفن معه غيره إلا عند ضرورة لضيق الأرض وكثرة الموتى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما كثر الموتى دفنوا 2 و3 في قبر واحد. أما عند الشعة فالواجب أن يكون كل واحد في قبر، وأن لا يدفن عليه أحد حتى يبلى بكلية ولا يبقى له أثر لا عظم ولا غيره. أما هذا الحديث الذي ذكرته 40 هذا لا أصل له. جزاكم الله خيرا. هل يجوز تشميت النصراني إذا عطس لأنه يبادلنا ذلك؟ نعم، يقال يهديكم الله. كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له إذا عطسوا وحمد الله يقول يهديكم الله. طيب. أما المسلم يقال يرحمك الله وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. أما إذا عطس الكافر من يهود أو نصارى أو غيرهم وحمد الله سمعت يحمد الله تقول له يهديك الله طيب. كما فعله النبي مع اليهود عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. هل يظهر الجن لبعض الناس ويعقد صداقات معهم؟ وهل الجن هو الشيطان؟ قد يظهر الجن لبعض الناس، والجن فقد مستقل غير الإنس، والمشهور عند العلماء أنه أولاد الشيطان، كما أن هذا أولاد الإنس، فالشيطان الذي هو الجان الذي امتنع من سجن آدم هو أبو الجن، فمؤمنهم طيب وكافرهم مثل كافر الإنس خبيث، فيهم الفاسق وفيهم الكافر وفيهم المؤمن الطيب وفيهم العاصي، فهم أقسام مثل الإنس. قد يتصل بعض الناس بهم، قد يكلمهم ويكلمونه، قد يراهم بعض الناس، لكن الأغلب أنهم لا يرون، كما قال جل وعلا إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، يعني يروننا من حيث لا نراهم، وليس معنى أننا لا نراهم، قد نراهم لكن من حيث لا نراهم قد يروننا جهات يروننا فيها ولا نراهم فيها. لكن الجن قد يبدو بعض الناس في الصحراء وفي البيوت، قد يخاطب، قد حدثنا جماعة من العلماء عن وقائع كثيرة من هذا، أن بعض الجن حضروا مجالس العلم وسألوا عن بعض العلم وإن كانوا لا يرون، وبعض الناس قد يراهم ويتمثلون في الصحراء وفي غير الصحراء، لكن لا تجوز عبادتهم من دون الله ولا الاستغاثة بهم ولا الاستعانة بهم على إضرار المسلمين ولا سؤالهم عن علم الغيب، فليجب أن يحذروا. أما دعوتهم من الله إذا عرفتهم وتعليمهم ما ينفعهم ونصيحتهم وعظهم وتذكيرهم فلا بأس بذلك، أما الاستعانة بهم أو الاستغاثة بهم أو النذر لهم أو التقرب لهم بالذبائح أو شرهم هذا منكر. قال الله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا، إن زادهم شرا وبلاء. والآية فيها تفسيران، أحدهما زادوهم يعني الجن زادوا الإنس ذعرا وخوفا، إن فزاد الجن والإنس ذعرا وخوفا منهم، والمعنى الثاني زادوهم رهقا، زاد الإنس والجن رهقا يعني طغيانا وكفرا وعدوانا عليهم، لأنهم لما رأوا يخافونهم تكبروا عليهم وزادوا في إيذائهم. وبكل حال فلا يجوز سؤالهم ولا الاستغاثة بهم ولا النذر لهم ولا نداؤهم في طلب حاجة أو شفاء مريض أو ما أشبه ذلك، لكن إذا كلمهم ينصحهم ويذكرهم ويدعوهم إلى الله ويعلمهم ما ينفعهم فلا حرج في ذلك الإنس. جزاكم الله خيرا. رسالة من المستمع سنهوري العوض محمد سوداني يعمل في اليمن، يقول هل يؤثر الوسواس في صلاة المؤتم؟ أن شوء المؤمن سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا أن يعتني بصلاته ويقبل عليها بقلبه وقالبه ويخشع فيها وأن يحذر الوساوس التي تشغله عنها، كما قال الله سبحانه في وصف أهل الإيمان قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالمؤمن يقبل على صلاته وينظر إلى موضع سجوده ويشتغل بها في أداء ما أوجب الله فيها وما شرع من القراءة والأذكار الشرعية في الركوع والسجود وفي حال الاعتدال وفي حال الجلوس بين السجدتين، يعني يشتغل فيها بما شرع الله ويقبل عليها بقلبه ويجمع قلبه عليها حتى لا يشغل بغيرها. هكذا ينبغي المؤمن والمؤمنة الإقبال على الصلاة والعناية بها وإحضار القلب فيها والخشوع فيها والسكون وعدم العبث، وأن يعنى بجميع ما شرع الله فيها، وأن يستحضر أنه بين يدي الله وأن الله جل وعلا يشاهده وأنه بين يدي رب سبحانه وتعالى، فليستحضر ذلك وأنه كان يشاهد الله، كما في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمؤمن يستحضر كأنه يشاهد الله حتى يجمع قلبه على الصلاة فيخشع فيها، فإن لم يتم له ذلك فليعلم أن الله يشاهده وأن الله يراه وأن الله يقبل على عبده المصلي ما دام المصلي يقبل عليه سبحانه حتى لا يشغل عن هذه الوساوس. لكن لو عرض له وسواس ما يضر صلاته ما يبطلها لكن ينقص أجرها. كلما زاد وسواسه نقص الأجر. نعم. أسألكم عن التسمية بهذه الأسماء إيمان غير إيمان في أسماء أخرى. حمد النيل. حمد النيل نعم. أما إيمان فلا نعلم فيها بأس مثل نافع وصالح وعامر. نعم أسماء غير مقصودة، مقصود الاسم اللفظ. طيب. حمد النيل ما نعرف معنى حمد النيل ما نعرف حمد النيل ما أعرف معنى حمد النيل. أيوة. هذه كلمة محل نظر. النيل لا يحمد الشط، شط النيل إنها تنقص في النهر. حمد النيل ما له حمد الخاص النيل، فلا ينبغي التسمية بهذا الاسم. نعم. ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج من اليمن ناحية الزهرة، وباعث الرسالة الأخ أحمد علي عمر، يقول أنا شاب أدرس في الثانوية ولدي أب وأم ويوجد لديهم غنم، ويوم العطلة وهو يوم الجمعة أذهب لرعي الغنم وذلك خارج إرادتي، فهل أرفض أمر أبي وأمي وأذهب إلى صلاة الجمعة أم أبقى مع الغنم جزاكم الله خيرا؟ إذا كان والدك في حاجة إليك والغنم في حاجة إليك ما فيها من يرعاها فلا مانع من مساعدة والدك وبره وأن تذهب للرعي ويكون عذرا لك ذلك في صلاة ظهر تصلي ظهرا. إذا لم يكن هناك أحد يخفيك أن الرعي حتى تصلي الجمعة إذا كنت قريب من مساجد الجمعة، أما إن كنت بعيدة غنم بعيدة عن مساجد الجمعة لا تسمع النداء بعيدة فلا يسعى عليك إلا الظهر، وهذا من بر والديك. أما إن تيسر من يكفيك رعيها وقت الصلاة وأنت قريب من الجوار تسمع الأذان صلي الجمعة وارجع إليها. إذا وجدت من يكفيك من نساء ثقات أو إنسان آخر يقوم مقامك ليس عليه جمعة كالمريض ونحوه فلا بأس بذلك، أو صبي صغير ما عليه جمعة تثق في رعايتها فلا بأس، يلزمك أن تصلي الجمعة إذا كنت قريب تسمع النداء، أما إذا كنت بعيدا فلا جمعة عليك، تصلي الظهر والحمد لله وتبر والديك وتساعدهما. جزاكم الله خيرا. يقول إن من عاداتنا في الأفراح أن يحضر بعض الرجال ليطبل للنساء، وفي بعض الأحيان يكون الرجل عريان الظهر والبطن، فما رأيكم في ذلك؟ لا يجوز هذا، عمل سيء بين النساء. النساء يضرب الدف بينهن في الأفراح فقط من دون مكبرات صوت ومن دون مطربات، بينهن دف يسمونها الطار ليس له إلا وجه واحد، هذا لا بأس بين النساء خاصة كما كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. أما الطبل فلا يجوز لا للنساء ولا للرجال، الطبل من آلات الملاهي ممنوعة، ولا يجوز الرجل يلعب بين النساء لا مكشوف الظهر ولا مكشوف البطن ما هي مطلقة، بل هذا تبع الرجال يكون عمله مع الرجال في مسابقات في أشياء في أي شرع لا بأس، أما مع النساء لا، لا يكون مع النساء ولا يلعب مع النساء، بل يبتعد عن ذلك لأن جلوس معهن فيه فتنة له ولهن جميعا، فالواجب البعد عن هذا الشيء. نعم. يقول يوجد في قريتنا أناس يحضرون يوم الجمعة ومعهم ريحان فيقومون برميه على المصلين والإمام يخطب، فهل هذا مخل بالصلاة؟ ليس هذا مخل بالصلاة، إذا طرحه في المسجد لا يضر إن شاء الله لأجل رائحة الطيبة ومسألة السهلة، لا تشغلهم عن سماع الخطبة ولا عن حيث المسجد، إذا دخلوا ورموه وصلوا في حيث المسجد وجلسوا يسمعوا الخطبة ليس في هذا شيء. أما إذا كان له مؤونة حيث يشوش على الناس أو يشغلهم عن حيث المسجد وقتا طويلا ينبغي تأجيله إلى وقت آخر أو تبكير بيوم الجمعة قبل الخطبة حتى يطرح في المسجد، أما وقت الخطبة فينبغي له إذا جاء يستغرب بركعتي التحية حيث المسجد ركعتين ثم يستمع للخطبة، أما إذا كان شجرة هي يرميها وماشي ما تشوش على أحد فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. من الطائف رسالة بعث بها المستمع حاء ها ميم الحارثي، يقول إنني قد تزوجت ولم أبلغ سن الرشد، وإن ولي أمري هو الذي تولى تزويجي، وحيث أنني

نعم نعم ليس لك ذلك. الله يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وطبخ الخنزير وتقديمه لضيوف أو لمن استعملك في هذا الشيء منكر، ومعاونة على منكر، لأن الله حرم عليهم الخنزير كما حرم على المسلمين، فليس لك أن تعينهم على ما حرم الله، كما أنك ليس لك أن تعينهم على الشرك وعبادة عيسى عليه الصلاة والسلام، وليس لك أن تعينهم على شرب الخمر ولا غير هذا من المعاصي. فهكذا طبخ الخنزير وتقديمه لهم أو للضيوف كله منكر، فالواجب عليك الحذر من ذلك والاستقالة والبعد عنهم إذا كنت صادقا في إسلامك. نسأل الله لنا ولك الهداية. اللهم أمين. هل يجوز النداء على الأشياء المفقودة داخل المسجد؟ لا يجوز ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضاله في المسجد فليقل لا ردها الله عليه. ينشد يعني يطلب ضاله، يقول من يعرف كذا، من يدل على كذا، ما يجوز هذا في المساجد، لم تبنى لهذا. ولكن يقف عند المسجد من خارج، عند باب المسجد من خارج وينادي، لا بأس. المقصود حاصل، إذا وقف عند الباب من خارج ونادى كفى، أما من داخل المسجد فلا يجوز. جزاكم الله خيرا. جرت العادة عندنا أنه إذا دخل أحدنا العمل قرأ الفاتحة بصوت عال، وإذا قمنا بصلح بين جماعة قرأنا الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حضرنا عزاء بمتوفى نقول الفاتحة للمتوفى، هل هذا جائز أم أنه بدعة في دون جزاكم الله خيرا؟ هذا لا دليل عليه، بل هو بدعة، فالواجب تركه، أصلح الله على الجميع. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. رسالة من المستمع والذي رمز إلى اسمه بأنه بعبد من عباد الرحمن من العراق، بعث برسالة يقول فيها: والدي لم يبدأ الصلاة إلا في رمضان الماضي مع أنه في الخمسين من عمره، ولم يصم في حياته شهرا من أشهر رمضان، وحجته التي يحتج بها أنه لا يتحمل الجوع والعطش، وقد نصحناه بأن حكمة الصوم في الجوع والصبر لكنه لم يقتنع، كما أنه لا يزكي رغم نصحنا له، ويقول بأنه يعطي بعض المحتاجين بين وقت وآخر، وبينا له الفرق بين الزكاة والصدقة لكنه يصر على موقفه، كما أنه يرتكب بعض الأعمال المحرمة، ونحن نسمع في هذا البرنامج مثل الحلف على السلعة عند بيعها، فهل أكلنا من ماله حلال أم أنه حرام علينا، علما بأننا صغار ولا نملك مصدرا للرزق إلا عن طريقه وهو لا يبخل علينا بشيء، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الواجب على هذا الرجل التوبة إلى الله والمبادرة إلى الصلاة، والحمد لله الذي هداه وبدأ الصلاة في رمضان، فعليه أن يستمر وأن يتوب إلى الله مما سلف، والتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، فلا صلاة عليه ولا صوم عليه ولا زكاة عليه عن الماضي، لأنه في حال الماضي كافر بترك الصلاة، فإذا من الله عليه بالتوبة واستقام على الصلاة فعليه يزكي في المستقبل ويصوم رمضان في المستقبل، وعليكم أن تساعدوا على ذلك بالنصيحة والتوجيه والكلام الطيب هو الأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة، كما أنه ينبغي لكم أيضا أن تستعينوا في ذلك بالطيبين من أقاربكم كأخواله أو أعمامه أو إخوانه أو أبيه كان لها أب طيب حتى يساعد في هذا الأمر. والله يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص لك من أجورهم شيئا، ولا حرج عليكم في الأكل من ماله لا سمح لكم، لكن لا حرج أن تأخذوا من ماله ما ينفع إليكم، وأن تستعينوا بذلك على ما شرع الله لكم فأنتم في حاجة إليه،